نسأل الله السلامة والعافية. كم باقي علينا؟ يكفي هذا يكفي. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.